يبقى إذن قول الحق سبحانه يشترون الضلالة اللي هم أهل الكتاب ويريدون أن تضلوا. قلنا لاحظنا أن يشترون الضلالة ما قالش بالهدى، لأن هم حينما أقبلوا ما كانش على هدى، ده هو نيتهم بقت وحشة. ويريدون منكم أن تضلوا إيه؟ ولماذا يريدون أن تضلوا سبيل؟ كي لا ينفردوا هم بالضلال. ويريدون أن تضلوا إيه؟ السبيل. الحق سبحانه وتعالى حين يقول لنا ويريدون أن تضلوا السبيل يعطينا مناعة ضد كلامهم. ليه؟ قال لك لأن حظهم من الكتاب، كنا نعرف أنهم كتابيين وعندهم توراة وعندهم إنجيل وعندهم مش عارف إيه، يخلينا نحسن الظن بإيه؟ بأن دول لهم صلة بالسماء وبيبلغوا علينا وأتباع رسل. يقول لك دول يريدون أن تضلوا السبيل ويتخذوا من نصيب الكتاب اللي عندهم إيه؟ وسيلة علشان إيه؟ يأمنوكم في أنه. ولذلك تجد أن أعداء أعداء أي عقيدة ليسوا أعداءها الظاهرية، وإنما أعداءها اللي من مين؟ اللي من نفسهم. ليه؟ لأن عدو الظاهر الكافر بيجابهني وأنا واثق إيه؟ إنه عايز يدس لديني. إنما لما يكون واحد مسلم زيك وبعد ذلك يجي يكلمنا، أمر ربما خدت ده على أنه كلام مسلم. ولذلك خصوم الإسلام يأسوا أن يواجهوا الإسلام مواجهة صريحة. ولذلك تجد الآن بطلت حكاية الاستشراق، وما بقي من الاستشراق ده القديم، إنما ما عادش بينفع، لأنه هو كان يعمل كتاب ساعة ما تقرأ يا سلام على خدمة العلم، على خدمة الثقافة، يا سلام ده خدم التاريخ، يا سلام ده خدم سنة رسول الله، يا سلام ده. ويكفيه أن يدس في الكتاب الواحد فكرة واحدة ويخليك تثق فيه كده، ويقول يا سلام ده مش عارف ايه، يا سلام ده، يا سلام ده، الله الله، علشان يدخل عليه عالمه أننا فطنا إلى هذه. يقوم يعملوا ايه دلوقتي في أول العصر الحاضر؟ دخلوا علينا بالمستغربين، بقى المستشرقين خلقوا مستغربين. مستغربين يعني ايه؟ يعني ناس راحوا الغرب وراحوا واخدين الداءات من عندهم وجم نفخوها فيني، في مناهج تعليمني وفي برامجني وفي وسائل الاعلام وفي الصحافة، يروح يقعد له شوية هناك يقوم جاي لنا بايه؟ وجاي لنا بالايه؟ بالارض. وهو مسلم بقى، فيبقى فيه ثقة فيه ولا لا؟ يبقى فيه ثقة في انه مسلم. انما كان الاول باخد دوك على انه ايه؟ على انه كافر. انما هم وجدوا ايسر طريق انهم يعملوا ايه؟ يدخلون الينا عن طريق مين؟ الذين اوتوا نصيبا من الايه؟ اوتوا نصيبا من الكتاب، لان الانسان هيبقى مطمئن على ان دول مسلمين وهو الى اخره. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان خصومك الظاهرين اهون عليك من خصومك اللي مين؟ اللي منسوبين الى ايه؟ الى دينك. لان دول بيدخلوا عليك بالثقة الاولى، بالثقة الاولى. ولذلك ربنا لان القضية دي قد يعني تتعب، يقول لك اوتوا نصيبا من الكتاب ومعهم التوراة ومعهم الانجيل، وهيغشوني هيغشونا في منهج السماء، ده هم عايشين على دي. يقول لهم اسمعوا ما تبقوش ايه؟ سزج، الله اعلم باعدائكم. يوم يجيب الايه الثانيه يقول والله ايه؟ أعلم بأعدائكم. قد يكون عندكم علم بالأعداء فيقال أنتم عالمون بأعدائكم، إنما الله إيه؟ أعلم بالأعداء. لأنه يمكن يديك عداوة بينك وبين نفسك، يديك عداوة من زوجتك، يديك عداوة من أولادك، أنت في ظاهر الأمر دول مش ممكن يبقوا أعداء. فقول ربنا هو عالم بإيه؟ والله. ولذلك جاء بعد الآية ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني مخافة ان احنا نقول ده دول اهل كتاب وهم اللي مش عارف ايه وايه وايه وايه. يقول لك ايه؟ والله اعلم باعدائكم. ومدام الله هو الاعلم بالاعداء، ربنا مش هيخدعنا ولا يغشنا. يبقى يجب اننا ايه؟ نتنبه الى ما يقوله الحق انهم ايه؟ انهم اعدائنا. والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا. حين تقول كفى يعني لا تريد وليا بعد ذلك. يقولك كفاني فلان، يعني قد تحتاج إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا وإلى هذا، وتقول لي لكن فلانا عرفته فكفاني عن كل ذلك، يعني ما عادش يحوجني إلى إيه؟ إلى أحد سواه، لأنني أجد عنده الكفاية التي تكفيني في كل حركة حياتي. كفى بالله وليا؟ نعم كفى بالله وليا. ليه؟ لأن غيره من البشر إنما يملكون الأسباب، والحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب فيملك ما هو فوقه. ولذلك يقول لك من حيث لا إيه؟ من حيث لا تحتسب. نعم. وكفى بالله وليا، والولي دائما هو من يليك مباشرة، يعني القريب منك. وكفى بالله نصيرا، يبقى فيه قرب وفيه ايه، لان قد يكون قريبا منك ولا ينصرك، انما الله ولي وايه، ما دام المسألة مسألة معركة بقى. والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يعني اياكم ان تقولوا اننا نلتمس النصر عند احد. اصنعوا ما في استطاعتكم ان تصنعوا، ثم اتركوا بقية ما فوق الاستطاعة الى مين؟ الى الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال اياكم ان تتخذوا من اعدائكم اولياء. واوعوا تقولوا من ما اللي هنعمل ايه، ما احنا ضعاف وعايزين ضروري نبقى في حمى حد ونبقى مش عارف ايه ونبقى في ايه، ما اللي هنعمل ايه في اعدائنا. يقول لك يا اخي ده ربنا علمني، انا ننصركم بالرعب. ما عندكوش اسلحة؟ هنصركم بالرعب. وما دام انصركوا بالرعب تبقى دي كافيه. ده لساعة ما ينصرني بالرعب يرمي عدو سلاحي وناخده. العدو بتاعي يرمي ايه؟ ولذلك قال ايه، اوعوا تقولوا كذا كذا واسباب، انتوا اعملوا اللي فوق ايه ما استطعتم. ما قالش اعدوا لخصومكم ما تستطيعون به النصر، قال لا اعدوا ايه ما استطعتم. وبعدين سيبوا المسائل على مين؟ عندي انا. وهعلمكم بس علمة بسيطة، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب مدام ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب يبقى وسائلهم كلها تبقى بتاعتي ولا لا؟ تبقى بتاعتي خلاص وتنتهي المسألة. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم قال